ويذكركم بريد كتب العيلة محمد. والله لا أستطيع قصدك ولا أريد الحياة بعدك. والله لا أستطيع قصدك ولا أريد الحياة بعدك. يا قاتل هل فعل ذنبا يوجب هذا الصدود عندك؟ فقد تعديت في يدك. ما كان ما معنى